باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيب بياض الشعر، والمشيب مثله، وربما سمي الشعر نفسه شيبا، ويقال علاه الشيب، ويقال رجل أشيب، ولا يقال امرأة شيبة، لا تنعت به المرأة، اكتفوا بالشمطاء عن الشيبة، وقد يقال شاب رأسها، والمشيب دخول الرجل في حد الشيب. عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه، ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم. الخضاب ما يخطب به، وخضب الشيء يخضبه خضبا، وخضبه غير لونه بحمرة أو سفرة أو غيرهما. فسأل قتادة أنسا رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه. ولفظ البخاري: لا، إنما كان شيء في صدغيه. ولفظ مسلم: لم يخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ. والصدغ ما بين الأذن والعين، ويقال ذلك أيضا للشعر المتدلي من الرأس في ذلك المكان. ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم. الكتم نبات باليمن يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة، وصبغ الحناء أحمر، فالصبغ بهما معا يخرج بين السواد والحمرة. وما ذكر في هذا الحديث من أن شيب النبي صلى الله عليه وسلم كان في صدغيه مخالف لما في البخاري عن حريز بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ قال: كان في عنفقته شعرات بيض. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ووجه الجمع ما وقع عند مسلم من طريق سعيد عن قتادة عن أنس قال: لم يخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ، أي متفرق. وعرف من مجموع ذلك أن الذي شاب من عنفقته أكثر مما شاب من غيرها، ومراد أنس أنه لم يكن في شعره ما يحتاج إلى الخضاب، وقد صرح بذلك في رواية محمد بن سيرين قال: سألت أنس بن مالك: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خضب؟ قال: لم يبلغ الخضاب. ولمسلم من طريق حماد عن ثابت عن أنس: لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه لفعلت. زاد ابن سعد والحاكم: ما شانه بالشيب. ولمسلم من حديث جابر بن سمرة: فقد شمط مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا ادهن لم يتبين، فإذا لم يدهن تبين. وأما ما رواه الحاكم وأصحاب السنن من حديث أبي رمثة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران، وله شعر قد علاه الشيب، وشيبه أحمر مخضوب بالحناء، فهو موافق لقول ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخضب بالصفرة. والجمع بينه وبين حديث أنس أن يحمل نفي أنس على غلبة الشيب حتى يحتاج إلى خضابه، ولم يتفق أنه رآه وهو مخضب، ويحمل حديث من أثبت الخضب على أنه فعله لإرادة بيان الجواز ولم يواظب عليه. وأما ما تقدم عن أنس وأخرجه الحاكم من حديث عائشة قالت: ما شانه الله ببيضاء، فمحمول على أن تلك الشعرات البيض لم يتغير بها شيء من حسنه صلى الله عليه وسلم. وقد أنكر أحمد إنكار أنس أنه خضب، وذكر حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخضب بالصفرة وهو في الصحيح. ووافق مالك أنسا في إنكار الخضاب وتأول ما ورد في ذلك. وقال ابن كثير رحمه الله: نفي أنس للخضاب معارض بما تقدم عن غيره من إثباته، والقاعدة المقررة أن الإثبات مقدم على النفي، لأن المثبت معه زيادة علم ليست عند النافي، وهكذا إثبات غيره لأزيد مما ذكر من الشيب مقدم، لا سيما عن ابن عمر الذي المظنون أنه تلقى ذلك عن أخته أم المؤمنين حفصة، فإن اطلاعها أتم من اطلاع أنس، لأنه ربما أنها فلت رأسه الكريم صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك قال: ما عدت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. وقد سبق حديث أنس وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال الحافظ: أي بل دون ذلك. ولابن أبي خيثمة من طريق أبي بكر بن عياش: قلت لربيعة: جالست أنسا؟ قال: نعم، وسمعته يقول: شاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 شيبة هاهنا، يعني العنفقة. ولإسحاق بن راهوية وابن حبان والبيهقي من حديث ابن عمر: كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء في مقدمته. وقد اقتضى حديث عبد الله بن بسر أن شيبه كان لا يزيد على 10 شعرات لإيراده بصيغة جمع القلة، لكن خص ذلك بعنفقته، فيحمل الزائد على ذلك في صدغيه كما في حديث البراء، لكن وقع عند ابن سعد بإسناد صحيح عن حميد عن أنس في أثناء حديث قال: ولم يبلغ ما في لحيته من الشيب 20 شعرة. قال حميد: وأومأ إلى عنفقته 17. وقد روى ابن سعد أيضا بإسناد صحيح عن ثابت عن أنس قال: ما كان في رأسه ولحيته إلا 17 أو 18. ولابن أبي خيثمة من حديث حميد عن أنس: لم يكن في لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 شعرة بيضاء. قال حميد: كنا 17. وفي مسند عبد بن حميد عن طريق حماد عن ثابت عن أنس: ما عددت في رأسه ولحيته إلا 14 شعرة. وعند ابن ماجه من وجه آخر عن أنس: إلا 17 أو 20 شعرة. وروى الحاكم في المستدرك عن طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن أنس قال: لو عددت ما أقبل علي من شيبه في رأسه ولحيته ما كنت أزيدهن على 11 شيبة. عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب، وإذا لم يدهن رؤي منه شيء. وفي رواية: ما كان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن واراهن الدهن. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا ادهن لم يتبين، وإذا شعث رأسه تبين. كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب، ادهن أي استعمل الدهن في رأسه، لم يرى منه يعني لاختلاط بياض الشيب القليل في رأسه صلى الله عليه وسلم ببريق الدهن الذي استعمله، ولهذا كان يظهر الشيب إذا لم يدهن. وقوله واراهن أي سترهن وأخفاهن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من 20 شعرة بيضاء. قوله نحوا من أي قريبا من 20 شعرة بيضاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، نراك قد شبت. قال: قد شيبتني هود وأخواتها. أبو جحيفة هو وهب بن عبد الله السوائي، صحابي جليل رضي الله عنه. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر عمره وحفظ عنه، ثم صحب عليا بعده وولاه شرطة الكوفة لما ولي الخلافة. توفي سنة 64. وقوله نراك قد شبت، الشيب هو بياض الشعر كما تقدم. قد شيبتني هود وأخواتها، أي أشباهها التي فيها ذكر القيامة وعذاب الأمم السالفة. قال العلماء: والسر في الشيب من هذه الصور ما تضمنته من ذكر أهوال يوم القيامة والنوازل بالأمم الماضية، فأخذ ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم مأخذة حتى شاب قبل أوان المشيب. والعرب تقول: شيبه الحزن وشيب الحزن رأسه وبرأسه وأشاب رأسه وبرأسه. وعن أبي رمثة التيمي تيم الرباب رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي. قال: فأريته، فقلت لما رأيته: هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وعليه ثوبان أخضران، وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر. أبو رمثة صحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه رفاعة بن يثربي التيمي، وقيل غير ذلك. تيم الرباب، التيم في اللغة العبد، وتيم الله عبد الله، وفي العرب قبائل سموا بذلك. ولأجل ذلك قيد تيما بأنهم تيم الرباب تمييزا لهم عن غيرها من القبائل التي يوجد فيها تيم. والرباب خمس قبائل تجمعوا وتحالفوا فيما بينهم، ولأجل توثيق ما بينهم من الحلف وضعوا أيديهم في رب، وهو نوع من الطعام من السمن ونحوه، وتحالفوا عليه. ومع ابن لي قال ميرك رحمه الله، ووقع في رواية أبي داود والنسائي: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي، وأظنه الصواب. قال القاري رحمه الله: والظاهر المغايرة بينهما بأن رواية الترمذي تكون عن الأب، ورواية أبي داود والنسائي عن الابن، وحينئذ لا تنافي بينهما. ولعل الراجح أن أبا رمثة هو الابن كما حققه محققو المسند، وعليه ثوبان أخضران. قال القاري: أي مصبوغان بلون الخضرة بتمامها، ويحتمل أنهما كانا مخطوطين بخطوط خضر كما ورد في بعض الروايات، بردان بدل ثوبان، والغالب أن البرود ذوات الخطوط. قال العصام: المراد بالثوبين الرداء والإزار، وما قيل فيه أن لبس الثوب الأخضر سنة ضعفه ظاهر، إذ غاية ما يفهم منه أنه مباح. انتهى. وضعفه ظاهر إذ الأشياء مباحة على أصلها، فإذا اختار المختار شيئا منها بلبسه لا شك في إفادة الاستحباب، والله أعلم بالصواب. وقول العصام أولى، وخاصة أن لبس الأخضر قد صار شعارا لبعض أهل البدع من الصوفية. قال علماء اللجنة الدائمة: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفضيل الثياب البيض على غيرها من الألوان، وأما الألوان الأخرى فلم يثبت في تفضيلها شيء. والمشروع للمسلم أن يلبس ما تيسر له ولا يتكلف في ذلك، وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع ترك لبس ثياب الشهرة، أو ما فيه تشبه بالنساء أو الكفار، أو ما فيه مخالفة للدليل الشرعي. وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر، أي مصبوغ بالحناء كما في رواية الحاكم، وشيبه أحمر مخضوب بالحناء. باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر فيه حديث أبي رمثة السابق، وفيه قال: ورأيت الشيب أحمر، يعني شيب النبي صلى الله عليه وسلم كان لونه حين رآه أحمر، وإنما كان ذلك من أثر الحناء التي خضب بها كما تقدم. وذكر فيه أيضا حديث عثمان بن موهب قال: سئل أبو هريرة: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وفي البخاري عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا. وفي رواية للبخاري أيضا أن أم سلمة أرته شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمر. وفي رواية: فأخرجت إلي شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا بالحناء والكتم. وجمع أحمد في روايته ذلك كله فقال: فأخرجت إلينا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو مخضوب أحمر بالحناء والكتم، والكتم صبغ يختضب به، وقد تقدم الكلام عليه. عن حماد بن سلمة قال: حدثنا حميد عن أنس قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. قال حماد: وأخبرنا عبد الله بن محمد ابن عقيل قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد قال: سئل أنس: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه لم ير من الشيب إلا نحوا من 17 أو 20 شعرة في مقدم لحيته. وقال إنه لم يشن بالشيب. فقيل لأنس: أشين هو؟ قال: كلكم يكرهه، ولكن خضب أبو بكر بالحناء والكتم، وخضب عمر بالحناء. قال النووي رحمه الله: قال القاضي: اختلف العلماء هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فمنعه الأكثرون بحديث أنس، وهو مذهب مالك. وقال بعض المحدثين: خضب لحديث أم سلمة ولحديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة. قال: وجمع بعضهم بين الأحاديث بما أشار إليه في حديث أم سلمة من كلام أنس في قوله: فقال: ما أدري في هذا الذي يحدثون إلا أن يكون شيء من الطيب الذي كان يطيب به شعره، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الطيب كثيرا وهو يزيل سواد الشعر. فأشار أنس إلى أن تغيير ذلك ليس بصبغ، وإنما هو لضعف لون سواده بسبب الطيب. قال: ويحتمل أن تلك الشعرات تغيرت بعده لكثرة تطييب أم سلمة لها إكراما. هذا آخر كلام القاضي. والمختار أنه صلى الله عليه وسلم صبغ في وقت وتركه في معظم الأوقات، فأخبر كل بما رأى وهو صادق، وهذا التأويل كالمتعين. وقال الحافظ رحمه الله: حاصل ما جمع به الطبري أنه من جزم أنه خضب كما في ظاهر حديث أم سلمة وكما في حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم خضب بالصفرة، حكى ما شاهده، وكان ذلك في بعض الأحيان، ومن نفى ذلك كأنس فهو محمول على الأكثر الأغلب من حاله. وقد أخرج مسلم وأحمد والترمذي والنسائي من حديث جابر بن سمرة قال: ما كان في رأس النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته من الشيب إلا شعرات كان إذا دهن واراهن الدهن. فيحتمل أن يكون الذين أثبتوا الخضاب شاهدوا الشعر الأبيض، ثم لما واراه الدهن ظنوا أنه خضبه، والله أعلم. باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. اكتحلوا بالإثمد. الإثمد حجر معروف أسود يضرب إلى الحمرة، يكون في بلاد الحجاز، وأجوده يؤتى به من أصبهان. قال القاري: وقيل هو الكحل الأصفهاني، ينشف الدمعة والقروح ويحفظ صحة العين ويقوي غصنها، لا سيما للشيوخ والصبيان. وقال ابن منظور رحمه الله: الإثمد حجر يتخذ منه الكحل، وقيل ضرب من الكحل، وقيل هو نفس الكحل، وقيل شبيه به. وقال ابن القيم رحمه الله: هو حجر الكحل الأسود يؤتى به من أصبهان، وهو أفضله، ويؤتى به من جهة المغرب أيضا، وأجوده السريع التفتيت الذي لفتاته بصيص وداخله أملس ليس فيه شيء من الأوساخ. فإنه يجلو البصر من الجلاء، أي يحسن النظر ويزيد نور العين وينظف الباصرة لدفع المواد الرديئة النازلة إليها من الرأس. وينبت الشعر. المراد بالشعر هنا شعر الأهداب الذي جعله الله وقاية للعين وسورا على أجفانها. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالإثمد فإنه منبتة للشعر، مذهبة للقذى، مصفاة للبصر. وقوله عند النوم فيه بيان للوقت الذي ينفع فيه كحل التطبيب. وقال ابن القيم رحمه الله: وفي الكحل حفظ لصحة العين وتقوية للنور الباصر وجلاء لها وتلطيف للمادة الرديئة واستخراج لها مع الزينة في بعض أنواعه، وله عند النوم مزيد فضل لاشتمالها على الكحل وسكونها عقيبه عن الحركة المضرة بها وخدمة الطبيعة لها، وللإثمد من ذلك خاصية. وقال القاري رحمه الله: وتعليل الأمر بالاكتحال بالمنافع الدنيوية لا ينافي كون الأمر للسنية، لا سيما وقد وقعت مواظبته الفعلية وترغيباته القولية صلى الله عليه وسلم، وتلك المنافع وسيلة إلى الأمور الأخروية. وفي التعليل إشارة لطيفة إلى أن المكتحل إذا أراد تحصيل السنة ينبغي أن يقصد بالاكتحال المعالجة والدواء لا مجرد الزينة كالنساء. ولذا ذهب الإمام مالك إلى كراهة الاكتحال للرجال مطلقا إلا للتداوي. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: والاكتحال نوعان، أحدهما اكتحال لتقوية البصر وجلاء الغشاوة من العين وتنظيفها وتطهيرها بدون أن يكون له جمال، فهذا لا بأس به، بل إنه مما ينبغي فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينيه ولا سيما إذا كان بالإثمد. النوع الثاني ما يقصد به الجمال والزينة، فهذا للنساء مطلوب، لأن المرأة مطلوب منها أن تتجمل لزوجها، وأما الرجال فمحل نظر. وأنا أتوقف فيه، وقد يفرق فيه بين الشاب الذي يخشى من اكتحاله فتنة فيمنع، وبين الكبير الذي لا يخشى ذلك من اكتحاله فلا يمنع. الاكتحال وترا. ثبت الاكتحال وترا من فعله صلى الله عليه وسلم وقوله، أما فعله فعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل وترا، وأما قوله فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترا، وإذا استجمر فليستجمر وترا. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن ذكر بعض هذه الأحاديث في الاكتحال بالإثمد: وفي هذه الأحاديث استحباب الاكتحال بالإثمد، ووقع الأمر بالاكتحال وترا في حديث أبي هريرة، ووقع في بعض الأحاديث كيفية الاكتحال، وحاصله ثلاثا في كل عين، فيكون الوتر في كل واحدة على حدة، أو اثنتين في كل عين، وواحدة بينهما، أو في اليمين ثلاثا وفي اليسرى ثنتين، فيكون الوتر بالنسبة لهما جميعا، وأرجحها الأول. ويؤيد الأول ما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أنس أنه كان يكتحل ثلاثا في كل عين، وأنس رضي الله عنه هو الذي روى اكتحاله صلى الله عليه وسلم وترا، فهو أعلم بما روى. وقال ابن القيم رحمه الله: كان له صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين بالإثمد. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم الاكتحال ثلاثا في كل عين، وروي عنه ثلاثا في اليمنى ومرتين في اليسرى، ولا يخلو شيء من ذلك من مقال في سنده. باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بيان ما ورد في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار. واللباس تعتريه الأحكام الخمسة، فيكون واجبا كاللباس الذي يستر العورة عن العيون، ومندوبا كالثوب الحسن للعيدين والثوب الأبيض للجمعة، ومحرما كلباس الحرير للرجال، ومكروها كلبس الخلق دائما للغني، ومباحا وهو ما عدا ذلك. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص، كان أحب بالنصب أو الرفع، على أن الأول اسم كان والثانية خبرها أو بالعكس. وقال ميرك: نصب القميص هو المشهور في الرواية، ويجوز أن يكون القميص مرفوعا بالاسمية، وأحب منصوبا بالخبرية. ونقل غيره من الشراح أنهما روايتان. قال بعض الشراح: والسر فيه أنه إن كان المقصود تعيين الأحب فالقميص خبره، وإن كان المقصود بيان حال القميص عنده عليه السلام فهو اسمه. والقميص اسم لما يلبس من المخيط الذي له كمان وجيب. وقال الشوكاني رحمه الله: والحديث يدل على استحباب لبس القميص، وإنما كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أمكن في الستر من الرداء والإزار اللذين يحتاجان كثيرا إلى الربط والإمساك وغير ذلك بخلاف القميص. ويحتمل أن يكون المراد من أحب الثياب إليه القميص لأنه يستر عورته ويباشر جسمه، فهو شعار الجسد بخلاف ما يلبس فوقه من الدثار. ولا شك أن كل ما قرب من الإنسان كان أحب إليه من غيره، ولهذا شبه صلى الله عليه وسلم الأنصار بالشعار الذي يلي البدن بخلاف غيرهم، فإنه شبههم بالدثار. وإنما سمي القميص قميصا لأن الآدمي يتقمص فيه، أي يدخل فيه ليستره. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسون الإزار والرداء أحيانا، وأحيانا يلبسون القميص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القميص لأنه أستر، ولأنه قطعة واحدة يلبسها الإنسان مرة واحدة، فهي أسهل من أن يلبس الإزار أولا ثم الرداء ثانيا. ولكن مع ذلك لو كنت في بلد يعتادون لباس الأزر والأردية ولبست مثلهم فلا حرج، والمهم ألا تخالف لباس أهل بلدك فتقع في الشهرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة. عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، وإن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق. قال: فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط، أي مع طائفة، والرهط بسكون الهاء ويحرك، قوم الرجل وقبيلته، أو من 3 إلى 10 كذا في القاموس، وقيل إلى 40 على ما في النهاية، ولا ينافيه ما روي أنه جاء جماعة من مزينة وهم 400 راكب وأسلموا، لأنه يحتمل أن يكون مجيئهم رهطا رهطا، أو لأنه مبني على أنه يطلق على مطلق القوم كما قدمه في القاموس. من مزينة قبيلة معروفة من مضر، لنبايعه على الإسلام، وإن قميصه لمطلق، أي محلول غير مزرور. فأدخلت يدي في جيب قميصه، الجيب هو ما يقطع من الثوب ليخرج الرأس أو اليد أو غير ذلك، يقال جاب القميص يجوبه ويجيبه، أي قدر جيبه وجيبه، أي جعل له جيبا. وأصل الجيب القطع والخرق، والمراد به في هذا الحديث طرفه الذي يحيط بالعنق. فأدخل يده في جيب قميصه صلى الله عليه وسلم ليمس خاتم النبوة، قوله وإن قميصه لمطلق، الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم إنما فعل هذا لعلة من حر ونحوه، فلا يقال إن من السنة فك أزرار القميص مطلقا. قال ابن عثيمين رحمه الله: هذا الحديث لا يدل على مشروعية فتح الجيب لا من قريب ولا بعيد، لأن هؤلاء القوم الذين وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح جيبه، هل يعلمون أنه فتحه تعبدا وتسننا، أو أنه فتحه لغرض من الأغراض، إما لشدة حر أو لحرارة في الصدر أو ما أشبه ذلك؟ ما ندري، بل الذي يغلب على الظن أنه لم يفعله تسننا، لأنه لو كان هذا من السنة لم يجعل الأزرار أصلا. لكن دائما الإنسان يكون له أزرة ويزرها، لكن يفتحها في بعض الأحيان لسبب من الأسباب، إما للتبرد وإما لكون الحرارة في صدره، وهي ما يسمى بالحساسية عند الناس، وإما لغير ذلك. ولا يجوز لنا أن نأخذ من هذا الحديث وأمثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله تعبدا، لأن الأصل منع التعبد إلا بدليل واضح لا يحتمل شيئا آخر. فلا يسن للإنسان أن يفتح أزرته تعبدا لله عز وجل، أما إذا كان هناك سبب من حر شديد أو غيره فهذا شيء طبيعي، لابد للإنسان أن يتبرد ويفتح أزرته ليبرد. انتهى باختصار. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم، وهو يتكئ أي يتوكأ كما في رواية المسند وغيره. وفي رواية الدارقطني أنه خرج بين أسامة بن زيد والفضل بن العباس في مرضه الذي مات فيه، والمراد أنه صلى الله عليه وسلم خرج من بيته وهو يستند إلى بعض أصحابه لضعفه بسبب المرض. وتأتي هذه المسألة في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. عليه ثوب قطري هو ضرب من البرود فيه حمرة ولها أعلام فيها بعض الخشونة، وقيل هي حلل جياد تحمل من قبل البحرين. قال القاري: ثوب قطري نوع من البرد غليظ قد توشح به. التوشح أن يأخذ الرجل طرف ثوبه الأيسر من تحت يده اليسرى فيلقيه على منكبه الأيمن، ويلقي الطرف الأيمن من تحت اليمنى على منكبه الأيسر، لأنه إذا لم يفعل ذلك خيف سقوط الثوب فتبدو عورته. وقال ابن السكيت: التوشح أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يعقدهما على صدره. فائدة: قال الإمام الترمذي رحمه الله بعد رواية هذا الحديث، وقال عبد بن حميد: قال محمد بن الفضل: سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي، فقلت: حدثنا حماد بن سلمة، فقال: لو كان من كتابك. فقمت لأخرج كتابي، فقبض على ثوبي ثم قال: أمله علي فإني أخاف ألا ألقاك. فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. فيه ما كان عليه أهل العلم من التوثق في الرواية والحرص على تحصيل العلم مع عدم طول الأمل والرغبة في الدنيا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد كما كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. إذا استجد ثوبا أي لبس ثوبا جديدا، سماه باسمه أي المتعارف عليه، عمامة أو قميصا أو رداء أو غيرها كالإزار والسروال والخف ونحوها، والمقصود التعميم فالتخصيص للتمثيل. وصورة التسمية باسمه أن يقول: رزقني الله أو أعطاني أو كساني هذه العمامة أو القميص، أو يقول: هذا قميص أو عمامة والأول أظهر والفائدة به أتم وأكثر. اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، فيه استحباب حمد الله تعالى عند لبس الثوب الجديد، أسألك خيره وخير ما صنع له. قال ميرك: خير الثوب بقاؤه ونقاؤه وكونه ملبوسا للضرورة والحاجة، وخير ما صنع له هو الضرورات التي من أجلها يصنع اللباس من الحر والبرد وستر العورة. والمراد سؤال الخير في هذه الأمور، وأن يكون مبلغا إلى المطلوب الذي صنع لأجله الثوب من العون على العبادة والطاعة. وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، وهو كونه حراما ونجسا ولا يبقى زمانا طويلا، أو يكون سببا للمعاصي والشرور والافتخار والعجب والغرور عند القناعة بثوب الدون وأمثال ذلك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة. الحبرة، قال النووي رحمه الله، وهي ثياب من كتان أو قطن محبرة أي مزينة، والتحبير التزيين والتحسين. وقال ابن بطال رحمه الله: هي من برود اليمن، تصنع من قطن، وكانت أشرف الثياب عندهم. قال النووي رحمه الله: فيه دليل لاستحباب لباس الحبرة وجواز لباس المخطط، وهو مجمع عليه. وقال القاري رحمه الله: ثم الجمع بين هذا الحديث وبين ما سبق من أن أحب الثياب عنده كان القميص يكون إما بما اشتهر في مثله من أن المراد أنه من جملة الأحب، كما قيل فيما ورد في كثير من الأشياء أنه أفضل العبادات والأعمال، وإما بأن التفضيل راجع إلى الصفة، فالقميص أحب الأنواع باعتبار الصنع، والحبرة أحبها باعتبار اللون أو الجنس. انتهى بتصرف يسير. وفي الحديث مشروعية لبس الزينة من الثياب إذا كان مما يعتاد لبسه وليس فيه شيء من الشهرة. ولبس الرفيع من الثياب يذم إذا كان تكبرا وفخرا وخيلاء، ويمدح إذا كان تجملا وإظهارا لنعمة الله. ولبس المتواضع من الثياب يذم إذا كان شهرة وخيلاء، ويمدح إذا كان تواضعا واستكانة. عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. قال سفيان: أراها حبرة. وفي رواية لمسلم: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم. قال: فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه وعليه حلة حمراء. قال أهل اللغة: الحلة ثوبان لا يكون واحدا، وهما إزار ورداء ونحوهما. وقال ابن القيم رحمه الله: الحلة إزار ورداء، ولا تكون الحلة إلا اسما للثوبين معا. كأني أنظر إلى بريق ساقي، أي لمعانهما، والبريق اللمعان، وفيه أن الساق ليست بعورة، وهذا مجمع عليه. قال سفيان: أراها حبرة. سفيان هو ابن سعيد الثوري الإمام رحمه الله. قال المبارك فوري رحمه الله: أي نظن أن الحلة الحمراء التي كانت عليه صلى الله عليه وسلم لم تكن حمراء بحتا، بل كانت حبرة، يعني كانت فيها خطوط حمر، فإن الحبرة على ما في القاموس والمجمع هي ضرب من برود من اليمن موشا مخطط. وقال ابن القيم رحمه الله: غلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيره، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر، وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي. وقال ابن عثيمين رحمه الله: الأحمر قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان خالصا، فإن كان أحمر وفيه بياض فلا بأس. وعلى هذا يحمل حديث أنه كان عليه حلة حمراء، فهذه الحلة الحمراء ليس معناها أنها كلها حمراء، لكن معناها أن أعلامها حمر، مثل ما تقول الشماغ أحمر وليس كله أحمر، بل فيه بياض كثير لكن نقطه ووشمه الذي فيه أحمر. كذلك الحلة الحمراء، يعني أن أعلامها حمر. أما أن يلبس الرجل أحمر خالصا ليس فيه شيء من البياض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وفي الحديث أيضا استحباب تقصير الثياب إلى نصف الساق. قال الباجوري رحمه الله: وإنما نظر إلى بريق ساقيه لكون الحلة كانت إلى أنصاف ساقيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم، وكفنوا فيها موتاكم، فإنها من خير ثيابكم. عليكم بالبياض، أي ذات البياض، والمراد الثياب البيض. من الثياب من تبعيضية أو بيانية، ليلبسها أحياؤكم، فيه استحباب لبس الأبيض، وكفنوا فيها موتاكم. قال الصنعاني رحمه الله تفاؤلا بأن العبد يقدم على ربه وقد نقى بدنه من الأدناس وصار أبيض، وأنه من الذين تبيض وجوههم ومن الذين يسعى نورهم بين أيديهم، والأمر فيه للاستحباب. وقال النووي رحمه الله: استحباب التكفين في البياض مجمع عليه، فإنها من خير ثيابكم، لدلالتها غالبا على التواضع وعدم الكبر والعجب والخيلاء، ولكونها أطهر وأطيب. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. البسوا البياض، أي الثياب البيض، فإنها أطهر. قال القاري: أي لا دنس ولا وسخ فيها. قال الطيبي: لأن البيض أكثر تأثرا من الثياب الملونة، فتكون أكثر غسلا منها فتكون أطهر. والأظهر أنها أطهر لكونها حاكية عن ظهور النجاسة فيها بخلاف غيرها. وأطيب، أي أحسن طبعا أو شرعا، وقيل أطيب لدلالته غالبا على التواضع وعدم الكبر والخيلاء والعجب وسائر الأخلاق الطيبة، انتهى مختصرا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة، أي في أي ساعة من البكرة، وعليه مرط. المرط كساء يكون تارة من صوف وتارة من شعر أو كتان أو خز. قال الخطابي: وهو كساء يؤتزر به. وفي رواية مسلم: وعليه مرط مرحل، أي عليه صور رحال الإبل. قال ابن الجوزي رحمه الله: المرط الكساء، والمرحل الموشى، سمي مرحلا لأن عليه تصاوير الرحال. قال النووي رحمه الله: ولا بأس بهذه الصور، وإنما يحرم تصوير الحيوان. وقال الخطابي: المرحل الذي فيه خطوط من شعر أسود. قال ابن علان رحمه الله: أي منسوج من الشعر، ففيه حل لبس الصوف ولبس الأسود، والشعر بفتح العين ويسكن. وفي هذا الحديث وغيره بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهادة في الدنيا والإعراض عن متاعها وملاذها وشهواتها وفاخر لباسها ونحوه، واجتزائه بما يحصل به أدنى التجزئة في ذلك كله. وفيه الندب للاقتداء به صلى الله عليه وسلم في هذا وغيره. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. لبس جبة رومية، الجبة لباس معروف وهي ثوبان بينهما قطن، إلا أن يكون من صوف، فقد تكون واحدة غير محشوة. قال ميرك: ولأبي داود جبة من صوف من جباب الروم، لكن وقع في أكثر روايات الصحيحين وغيرهما جبة شامية، ولا منافاة بينهما، لأن الشام حينئذ داخل تحت حكم قيصر ملك الروم، فكأنهما واحد من حيث الملك. ضيقة الكمين بيان رومية أو صفة ثانية، وهذا كان في سفر كما دلت عليه بعض الروايات. ووقع في رواية مالك وأحمد وأبي داود أن ذلك كان في غزوة تبوك. ومن فوائد الحديث الانتفاع بثياب الكفار حتى يتحقق نجاستها، لأنه صلى الله عليه وسلم لبس الجبة الرومية ولم يستفصل. وعلى ذلك ترجم البخاري رحمه الله في كتاب الصلاة من صحيحه: باب الصلاة في الجبة الشامية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هذه الترجمة معقودة لجواز الصلاة في ثياب الكفار ما لم يتحقق نجاستها، وإنما عبر بالشامية مراعاة للفظ الحديث، وكانت الشام إذ ذاك دار كفر. وقد تقدم في باب المسح على الخفين أن في بعض طرق حديث المغيرة أن الجبة كانت صوفا وكانت من ثياب الروم، ووجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لبسها ولم يستفصل. باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. مراد المؤلف رحمه الله بهذا الباب بيان كيف كانت معيشة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما كان عليه من كمال الزهد في الدنيا. ولهذا ترجم الإمام البخاري شيخ المؤلف رحمهما الله في صحيحه: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم من الدنيا. قال الحافظ: أي في حياته وتخليهم عن الدنيا، أي عن ملاذها والتبسط فيها. وقد ذكر المؤلف رحمه الله هذا الباب مرتين، فذكره هنا وذكره في أواخر الكتاب بعد باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل جعلهما بابين غير ظاهر، وهو من تصرف الرواة أو من النساخ والكتاب. قال القاري رحمه الله: والظاهر في الجواب أن المراد بأحاديث هذا الباب ما يدل على ضيق عيش بعض الأصحاب مع ضيق عيشه صلى الله عليه وسلم في كل باب، وأحاديث ذاك الباب دالة على ما جاء في ضيق عيشه المخصوص به وبأهل بيته صلى الله عليه وسلم، أو هذا الباب مما يدل على ضيق عيشه في أول أمره، وذاك مما يدل على آخر أمره، إشارة إلى استواء حاليه في اختياره صلى الله عليه وسلم، أو اختياره تعالى له الطريق المختار من الصبر والشكر والرضا في الحياة الدنيا، إذ لا عيش إلا عيش الآخرة. عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدها ثم قال: بخ بخ، يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة من الجوع مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي، يرى النبي الجنون، وما بي جنون، وما هو إلا الجوع، وعليه ثوبان ممشقان أي مصبوغان بالمشق وهو الطين الأحمر من كتان. قال في القاموس: الكتان معروف، ثيابه معتدلة في الحر والبرد واليبوسة ولا تلزق بالبدن. فتمخط في أحدها أي انتثر فيه، ثم قال: بخ بخ، وهي كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء أو الفخر والمدح. قال الحافظ رحمه الله: بخ بخ يقال للشيء إذا ارتضي، وقيل إذا عظم، وفيها لغات: إسكان الخاء وكسرها منونا وبغير تنوين، وبضمها منونا، وبتشديدها مضموما ومنونا، واختار الخطابي إذا كرر تنوين الأولى وتسكين الثانية. ومراد أبي هريرة رضي الله عنه هنا التعجب من حاله التي صار إليها، يتمخط أبو هريرة في الكتان، استفهام تعجبي يسأل أمام الناس ويتعجب من حاله، وأداة الاستفهام مقدرة في الكلام. لقد رأيتني وإني لأخر أي لأسقط فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة. قال ابن حجر رحمه الله: هو مكان القبر الشريف. مغشيا علي أي من غلبة الجوع، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي، يعني ليسكن ما به من قلق واضطراب، ويذهب ما به من التلوي، يرى النبي الجنون. قال القاري رحمه الله: يرى بلفظ المضارع المجهول، وهو استئناف بيان أو حال، أي يظن الجائي النبي جنونا، أي نوعا من الجنون وهو الصرع. وما بي جنون أي ليس الذي أصابني حتى غشي علي وسقطت على الأرض بسبب الجنون. وما بي إلا الجوع، يعني أن كل ما بي سببه الجوع حتى بلغت بي الحال إلى ما وصفت مما يشتبه على الرائي فيظنه الجنون. وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقراء، ويحمل حاله في الجوع على الفترة التي لم يكن لدى النبي صلى الله عليه وسلم فيها طعام يواسيهم به. وبذلك يتبين وجه مناسبة الحديث لهذا الباب. قال الباجوري رحمه الله: إنما ذكر هذا الحديث في باب عيشه صلى الله عليه وسلم لأنه دل على ضيق عيشه صلى الله عليه وسلم، بواسطة أن كمال كرمه ورأفته يوجب أنه لو كان عنده شيء لما ترك أبا هريرة جائعا حتى وصل به الحال إلى سقوطه من شدة الجوع. وقد جمع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بين مقامي الفقير الصابر والغني الشاكر، فجعله غنيا شاكرا بعد أن كان فقيرا صابرا، فكان سيد الفقراء الصابرين والأغنياء الشاكرين، لأنه أصبر الخلق في مواطن الصبر وأشكر الخلق في مواطن الشكر. وفي هذا الحديث من الفوائد بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام من الشدة وضيق العيش، بيان أن ضيق العيش لا يدل على هوان العبد على ربه، وسعته لا تدل على كرامته عليه، كما قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا. سورة الفجر الآية 15 إلى 17. وفيه أن الفقر، بل شدة الفقر والجوع، ليس عذرا للتخلف عن طلب العلم وحفظه بل والنبوغ فيه. فأبو هريرة رضي الله عنه وحاله من الفقر والجوع ما بينه في هذا الحديث وغيره لم يقعد به ذلك عن طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه، بل كان ألزم الناس لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأحفظهم لحديثه على الرغم من تأخر إسلامه رضي الله عنه. وفيه أن من صفات عباد الله الصالحين تذكر إنعام الله عليهم وتذكر أيام فقرهم وشكر الله تعالى على نعمه، أما الجبارون والمتكبرون فلا يذكرون الله تعالى عند نعمه، بل يبطرون بها وينسون ربهم وينسون أيام فقرهم. قال تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. سورة يونس الآية 12. وفيه تعليم من أبي هريرة أن يذكر الإنسان ساعة فقره إذا أغناه الله، وساعة جهله إذا علمه الله، وساعة مرضه وضعفه إذا شفاه الله وعافاه. وهذا من أنفع الأشياء في تذكر النعم وشكر الله تعالى عليها والتواضع وعدم التكبر بها. باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين، فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. بريدة هو بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي، أسلم قبل بدر ولم يشهدها وشهد الحديبية، فكان رضي الله عنه ممن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة. النجاشي لقب لملك الحبشة، والمقصود به في هذا الحديث أصحمة بن أبجر ملك الحبشة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه بالعربية عطية، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يهاجر إليه، وكان ردءا للمسلمين نافعا لهم، وقصته مشهورة في كتب الحديث والسيرة، ويظهر فيه إحسانه إلى المسلمين الذين هاجروا إليه في صدر الإسلام. قوله ساذجين معرب سادة، أي غير منقوشين إما بالخياطة أو بغيرها، أو لا شية فيهما تخالف لونهما، أو مجردين عن الشعر كما في رواية نعلين جرداوين. فلبسهما أي على طهارة، ثم توضأ ومسح عليهما. وقد تواتر عند أهل السنة حديث المسح على الخفين في السفر والحضر. عن الشعبي قال: قال المغيرة بن شعبة: أهدى دحية الكلبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. دحية هو دحية بن خليفة الكلبي، صحابي جليل رضي الله عنه، أسلم قديما وكان من أحسن الناس وجها، كان يضرب به المثل في حسن الصورة، وكان جبريل عليه السلام ينزل على صورته. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سنة 6 بعد أن رجع من الحديبية بكتابه إلى هرقل، وكان وصوله إلى هرقل في المحرم سنة 7، قاله الواقدي. وهذا من جملة محاسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، حيث كان يقبل هداياهم ثم إنه كان يكافئهم عليها بأفضل منها. باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لهما قبالان. قبالان بكسر القاف تثنية قبال. قال ابن حجر رحمه الله: هو الزمام، وهو السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين إصبعي الرجل. وقال ابن الأثير رحمه الله: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيران، يضع أحدهما بين إبهام رجله والتي تليها، ويضع الآخر بين الوسطى والتي تليها، ومجمع السيرين إلى السير الذي على وجه قدمه صلى الله عليه وسلم، وهو الشراك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان، مثني شراكهما. قوله مثني من التثنية، وهي جعل الشيء اثنين، والشراك أحد سيور النعل يكون على وجهها. عن عيسى بن طهمان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه نعلين جرداوين لهما قبالان، قال: فحدثني ثابت بعد عن أنس رضي الله عنه أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. قوله جرداوين: الجرداء مؤنث الأجرد، أي التي لا شعر عليها. وقال الخطابي: يريد خلقين. عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك تلبس هذه النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. السبتية، قال النووي رحمه الله: أشار ابن عمر إلى تفسيرها بقوله: التي ليس فيها شعر. وهكذا قال جماهير أهل اللغة وأهل الغريب وأهل الحديث: إنها التي لا شعر فيها. قالوا: وهي مشتقة من السبت، وهو الحلق والإزالة، ومنهم قولهم: سبت رأسه، أي حلقة. قال الهروي: وقيل سميت بذلك لأنها انسبت بالدباغ، أي لانت، يقال رطبة منسبتة، أي لينة. قال أبو عمرو الشيباني: السبت كل جلد مدبوغ. وقال أبو زيد: السبت جلود البقر، مدبوغة كانت أو غير مدبوغة. وقيل: هو نوع من الدباغ يقلع الشعر. وقال ابن وهب: النعال السبتية كانت سودا لا شعر فيها. وقال الصنعاني رحمه الله: وكان طول نعله شبرا وأصبعين، وعرضها مما يلي الكعبين 7 أصابع، وبطن القدم 5، وفوقها 6، ورأسها محدد، وعرض ما بين القبالين 2 أصابع، ذكره العراقي. عن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. عمرو بن حريث هو عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان المخزومي، كان من بقايا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا نزلوا الكوفة، ومولده قبيل الهجرة، له صحبة ورواية. وروى أيضا عن أبي بكر الصديق وابن مسعود، وحديثه في الكتب 6. توفي 85 رضي الله عنه. نعلين مخصوفتين. قال ابن فارس رحمه الله: الخاء والصاد والفاء أصل واحد، يدل على اجتماع شيء إلى شيء، وهو مضطرد مستقيم. فالخصف خصف النعل، وهو أن يطبق عليها مثلها. وقال الباجوري رحمه الله: مخصوفتين، أي مخروزتين، بحيث ضم فيهما طاق إلى طاق من الخصف، وهو ضم شيء إلى شيء. وفي هذه الأحاديث: وصف نعلي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان لهما سيران يضع أحدهما بين إبهام رجله والتي تليها، ويضع الآخر بين الوسطى والتي تليها. ومجمع السيرين إلى السير الذي على وجه قدمه صلى الله عليه وسلم، وهو الشراك. وأنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية، يعني التي صنعت من جلد مجردة من الشعر، ويلبس النعلين المخصوفتين، بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع والزهد في الدنيا وزينتها. وعن عروة بن الزبير قال: سأل رجل عائشة: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته شيئا؟ قالت: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. بيان مشروعية الصلاة في النعال، وأن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال: نعم. قال النووي رحمه الله: فيه جواز الصلاة في النعال والخفاف ما لم يتحقق عليها نجاسة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، قال ابن العراقي: فيه النهي عن المشي في نعل واحدة، وذلك عن طريق الكراهة دون التحريم، كما نقل الإجماع على ذلك غير واحد منهم النووي. لينعلهما جميعا، قال الحافظ رحمه الله: ضبطه النووي بضم أوله من أنعل، وتعقبه شيخنا في شرح الترمذي بأن أهل اللغة قالوا نعل بفتح العين، وحكي كسرها، وانتعل أي لبس النعل. لكن قد قال أهل اللغة أيضا: أنعل رجله ألبسها نعلا، ونعل دابته جعل لها نعلا. وقال صاحب المحكم: أنعل الدابة والبعير ونعلهما بالتشديد. وكذا ضبطه عياض في حديث عمر المتقدم أن غسان تنعل الخيل بالضم، أي تجعل لها نعالا. والحاصل أن الضمير إن كان للقدمين جاز الضم والفتح، وإن كان للنعلين تعين الفتح. أو ليحفهما جميعا، الإحفاء ضد الإنعال، وهو جعل الرجل حافية بلا نعل وخف، أي ليمشي حافي الرجلين. وعند مسلم: ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. وقال النووي رحمه الله: يكره المشي في نعل واحدة أو خف واحدة أو مداس واحد، لا لعذر. قال العلماء: وسببه أن ذلك تشويه ومثلة ومخالف للوقار، ولأن المنتعلة تصير أرفع من الأخرى فيعسر مشيه، وربما كان سببا للعثار. وقال القاضي رحمه الله: إنما نهى عن ذلك لقلة المروءة والاختلال والخبط في المشي. وقال الخطابي رحمه الله: المشي يشق على هذه الحالة مع سماجته في الشكل وقبح منظره في العين. وقيل لأنه لم يعدل بين جوارحه، وربما نسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأي وضعفه. وقال ابن العربي رحمه الله: العلة فيه أنها مشية الشيطان. ويؤيده ما رواه الطحاوي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المشي في النعل الواحدة، وقال: إن الشيطان يمشي بالنعل الواحدة. فائدة: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قد يدخل في هذا كل لباس شفع كالخفين وإخراج اليد الواحدة من الكم دون الأخرى والتردي على أحد المنكبين دون الآخر، قاله الخطابي، إلى أن قال: وإلحاق إخراج اليد الواحدة من الكم وترك الأخرى بلبس النعل الواحدة والخف الواحد بعيد، إلا إن أخذ من الأمر بالعدل بين الجوارح، وترك الشهرة، وكذا وضع طرف الرداء على أحد المنكبين، والله أعلم. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة. ومراد المؤلف رحمه الله بذكر هذا الحديث هنا أن يبين أن المشي في نعل واحدة ليس من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ولا من شمائله، بل هو منهي عنه. وقد ثبت تعليل النهي عن الأكل بالشمال وأنه مشابهة للشياطين. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومما يشبه الأمر بمخالفة الكفار الأمر بمخالفة الشياطين، فإنه علل النهي عن الأكل والشرب بالشمال بأن الشيطان يفعل ذلك، فعلم أن مخالفة الشيطان أمر مقصود مأمور به. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والتشبه بالشيطان أو بالكفار أن يعمل الإنسان أعمالهم أو يلبس ملابسهم الخاصة بهم أو يتزيى بزيهم الخاص، سواء قصد التشبه أم لم يقصدها. فإذا قيل هذا لباس الكفار حرم على المسلم أن يلبسه، وإذا قيل هذا الزي زي الكفار حرم على المسلم أن يتشبه بهم. وكذلك الشيطان لا نتشبه به في أعماله، لكن الشيطان من عالم الغيب لا نعلم من أعماله إلا ما حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل على تحريم الأكل بالشمال وتحريم الشرب بالشمال، وأن من أكل أو شرب بشماله فإنه مشابه للشيطان الذي هو عدونا وعدو الله عز وجل. وإنك لتعجب من قوم الآن امتزجوا بالكفار وشاهدوهم يقلدون زعيمهم الشيطان في الأكل بالشمال والشرب. تعجب من هؤلاء القوم أن يأكلوا بشمالهم ويشربوا بشمالهم ويدعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيكونون متشبهين بالشيطان والكفار غير متأسين برسول الله صلى الله عليه وسلم، مخالفين لهديه وسنته. ومن الناس من يأكل باليمين ويشرب باليمين، ولكن إذا قدم له الشرب وهو يأكل شرب بالشمال، وقال: أخاف أن يتلطخ الإناء، فسبحان الله، وماذا لو تلطخ الإناء؟ لكن الشيطان يزين للإنسان سوء عمله فيراه حسنا، فيحرم على الإنسان بأي حال أن يأكل أو يشرب بشماله إلا لضرورة، إذا كانت اليد اليمنى مشلولة أو مكسورة أو ليس لها أصابع أو ما أشبه ذلك من الضرورة، فهذه ضرورة، وما جعل الله علينا في الدين من حرج. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. فدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه يدل على تحريم هذا الفعل. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. إذا انتعل أحدكم أي لبس النعل، وإذا نزع في رواية مسلم وإذا خلع. قال ابن العربي رحمه الله: البداءة باليمين مشروعة في جميع الأعمال الصالحة، لفضل اليمين حسا في القوة وشرعا في الندب إلى تقديمها. وقال النووي رحمه الله: هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر وهو مشطه ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه. وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه، وذلك كله بكرامة اليمين وشرفها. وقال الحليمي رحمه الله: وجه الابتداء بالشمال عند الخلع أن اللبس كرامة لأنه وقاية للبدن، فلما كانت اليمنى أكرم من اليسرى بدأ بها في اللبس وأخرت في الخلع لتكون الكرامة لها أدوم وحظها منها أكثر. وقال ابن عبد البر رحمه الله: من بدأ بالانتعال في اليسرى أساء لمخالفة السنة، ولكن لا يحرم عليه لبس نعله. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره، وهو في الصحيحين، ولفظه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن، أي البدء بالأيامن من اليد والرجل والجانب الأيمن وغير ذلك ما استطاع، دليل على أن المحافظة على ذلك حيث أمكنه وقدر عليه ولم يمنع منه مانع. في ترجله، أي ترجيل شعره وهو تسريحه ودهنه، وقد سبق الكلام عليه في باب ترجل النبي صلى الله عليه وسلم. وتنعله، أي لبس نعله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في استحباب البداءة بشق الرأس الأيمن في الترجل والغسل والحلق، ولا يقال هو من باب الإزالة فيبدأ فيه بالأيسر، بل هو من باب العبادة والتزيين، وقد ثبت الابتداء بالشق الأيمن في الحلق. وفيه البداءة بالرجل اليمنى في التنعل وفي إزالتها باليسرى، وفيه البداءة باليد اليمنى في الوضوء وكذا الرجل وبالشق الأيمن في الغسل. واستدل به على استحباب الصلاة عن يمين الإمام وفي ميمنة المسجد، وقد أورده المصنف في هذه المواضع كلها. باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود به الخاتم الذي يلبس في الأصبع ويتخذ للختم، فهو غير خاتم النبوة الذي سبق الكلام عليه. والخاتم والخاتم بكسر التاء وفتحها، والخيتام والخاتام كله بمعنى، والجمع الخواتيم، وتختمت إذا لبسته. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا، من ورق أي من فضة، وكان فصه حبشيا، قال العلماء: يعني حجرا حبشيا، أي فصا من جزع أو عقيق، فإن معدنهما بالحبشة واليمن، وقيل لونه حبشي أي أسود. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. قوله ولا يلبسه، قال الشيخ الألباني رحمه الله: هذا القدر من الحديث شاذ عندي، لأن الحديث في الصحيحين وغيرهما عن نافع عن ابن عمر بلفظ اتخذ خاتما من ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر الحديث. وفي الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. هذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب أو فضة وجعل فصه مما يلي كفة ونقش فيه محمد رسول الله، فاتخذ الناس مثله، فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا، ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة. قال ابن عمر فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أريس. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب فنبذه فقال لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. وبوب له النووي باب طرح خاتم الذهب، فبان ذلك أن الذي نبذه صلى الله عليه وسلم وكان لا يلبسه هو خاتم الذهب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة، فصه منه، فصه منه أي من الفضة. وقال المناوي رحمه الله أي فصه من بعضه، لأنه منفصل عنه مجاور له، فمن تبعيضية والضمير للخاتم. وقال الحافظ رحمه الله ولا يعارضه ما أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن أنس، كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشيا، لأنه إما أن يحمل على التعدد، وحينئذ فمعنى قوله حبشي أي كان حجرا من بلاد الحبشة أو على لون الحبشة، أو كان جزعا أو عقيقا، لأن ذلك قد يؤتى به من بلاد الحبشة. ويحتمل أن يكون هو الذي فصه منه ونسب إلى الحبشة لصفة فيه، إما الصياغة وإما النقش. وقال ابن بطال رحمه الله هذا ليس بتضاد في الرواية، كان له عليه السلام خاتم فصه من فضة وخاتم آخر فصه حبشي. وقال النووي رحمه الله وقد أجمع المسلمون على جواز خاتم الفضة للرجال، وكره بعض علماء الشام المتقدمين لبسه لغير ذي سلطان، ورووا فيه أثرا، وهذا شاذ مردود. يشير النووي رحمه الله إلى ما رواه أبو داود من حديث أبي ريحانة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان، وهو حديث ضعيف لا يثبت. عن أنس بن مالك قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه. لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم أي إلى ملوكهم وعظمائهم ليدعوهم إلى الإسلام إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، أي لا يعتمدون إلا كتابا وضع عليه خاتم أو عليه نقش خاتم، لأن ختمه تعظيم لشأن المكتوب إليه وتركه يشعر بترك تعظيمه، ولأنه إذا لم يختم تطرق إلى مضمونه الشك فلا يعملون به. فكأني أنظر إلى بياضه في كفه، وفي رواية فإني لا أرى بريقه في خنصره، وذلك لأنه كان من فضة. وفي الحديث ندب معاشرة الناس بما يحبون وترك ما يكرهون، واستئلاف العدو بما لا يضر ولا محذور فيه شرعا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. قال الحافظ رحمه الله هذا ظاهره أنه لم يكن فيه زيادة على ذلك، وظاهره أيضا أنه كان على هذا الترتيب، لكن لم تكن كتابته على السياق العادي، فإن ضرورة الاحتياج إلى أن يختم به يقتضي أن تكون الأحرف المنقوشة مقلوبة ليخرج الختم مستويا. وأما قول بعض الشيوخ إن كتابته كانت من أسفل إلى فوق، يعني أن الجلالة في أعلى الأسطر الثلاثة ومحمد في أسفلها، فلم أرى التصريح بذلك في شيء من الأحاديث، بل رواية الإسماعيلي يخالف ظاهرها ذلك، فإنه قال فيها محمد سطر، والسطر الثاني رسول، والسطر الثالث الله. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله، وكأنه والله أعلم كان منقوشا وكتابته مقلوبة ليطبع على الاستقامة كما جرت العادة بهذا. وقد قيل إن كتابته كانت مستقيمة وتطبع كذلك، وفي صحة هذا نظر، ولست أعرف لذلك إسنادا صحيحا ولا ضعيفا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله. أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي. وعن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى، وليس النجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: كسرى لقب لكل من ملك من ملوك الفرس، وقيصر لقب من ملك الروم، والنجاشي لكل من ملك الحبشة، وخاقان لكل من ملك الترك، وفرعون لكل من ملك القبط، والعزيز لكل من ملك مصر، وتبع لكل من ملك حمير. وفي هذا الحديث جواز مكاتبة الكفار ودعائهم إلى الإسلام والعمل بالكتاب وبخبر الواحد. فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما، جزم الحافظ ابن سيد الناس بأن اتخاذ الخاتم كان في السنة السابعة، وجزم غيره بأنه كان في السادسة. قال ابن حجر رحمه الله ويجمع بأنه كان في أواخر السادسة وأوائل السابعة، لأنه إنما اتخذه عند إرادته مكاتبة الملوك، وكان إرساله إلى الملوك في مدة الهدنة، وكان في ذي القعدة سنة ست، ورجع إلى المدينة في ذي الحجة، ووجه الرسل في المحرم من السابعة، وكان اتخاذه الخاتم قبل إرساله الرسل إلى الملوك. وقال ابن القيم رحمه الله: لما رجع صلى الله عليه وسلم من الحديبية كتب إلى ملوك الأرض وأرسل إليهم رسله، فكتب إلى ملك الروم فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا إذا كان مختوما، فاتخذ خاتما من فضة ونقش عليه ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر، وختم به الكتب إلى الملوك ونقش فيه محمد رسول الله. قال النووي رحمه الله: فيه جواز نقش الخاتم ونقش اسم صاحب الخاتم، وجواز نقش اسم الله تعالى. هذا مذهبنا ومذهب سعيد بن المسيب ومالك والجمهور، وعن ابن سيرين وبعضهم كراهة نقش اسم الله تعالى، وهذا ضعيف. قال العلماء: وله أن ينقش عليه اسم نفسه، أو ينقش عليه كلمة حكمة، أو ينقش ذلك مع ذكر الله تعالى. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا ينقش أحد على نقش خاتم هذا، فسبب النهي أنه صلى الله عليه وسلم إنما اتخذ الخاتم ونقش فيه ليختم به كتبه إلى ملوك العجم وغيرهم، فلو نقش غيره مثله لدخلت المفسدة وحصل الخلل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان، حتى وقع بعد في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، الورق الفضة، حتى وقع بعد في بئر أريس قال الحافظ: أريس بستان بالمدينة معروف يجوز فيه الصرف وعدمه، وهو بالقرب من قباء، وفي بئرها سقط خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من إصبع عثمان رضي الله عنه. وعن أنس قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده، وفي يد أبي بكر بعده، وفي يد عمر بعد أبي بكر. فلما كان عثمان جلس في بئر أريس فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط، فاختلفنا 3 أيام مع عثمان فنزح البئر فلم يجدها. ورواه ابن سعد في الطبقات ولفظه: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده حتى مات، وفي يد أبي بكر وعمر حتى مات، ثم كان في يد عثمان 6 سنين، فلما كان في 6 الباقية كنا معه على بئر أريس وهو يحرك خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، فوقع في البئر، فطلبناه مع عثمان 3 أيام فلم نقدر عليه. وقد روى أبو داود حديث ابن عمر ثم قال: ولم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم من يده. قال النووي رحمه الله: فيه جواز لبس الخاتم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث، إذ لو ورث لا دفع الخاتم إلى ورثته، بل كان الخاتم والقدح والسلاح ونحوها من آثاره الضرورية صدقة للمسلمين، يصرفها ولي الأمر حيث رأى من المصالح، فجعل القدح عند أنس إكراما له لخدمته، وجعل باقي الأثاث عند ناس معروفين، واتخذ الخاتم عنده للحاجة التي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم لها، فإنها موجودة في الخليفة بعده، ثم الخليفة الثاني، ثم الثالث. باب ما جاء في تختم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في بيان كيفية لبسه الخاتم، وفي بعض النسخ باب في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه، أي في خنصر يده اليمنى. قال النووي رحمه الله: أجمعوا على جواز التختم في اليمين وعلى جوازه في اليسار، ولا كراهة في واحدة منهما، واختلفوا أيتهما أفضل. فتختم كثيرون من السلف في اليمين وكثيرون في اليسار، واستحب مالك اليسار وكره اليمين. وفي مذهبنا وجهان لأصحابنا: الصحيح أن اليمين أفضل لأنه زينة، واليمين أشرف وأحق بالزينة والإكرام. عن حماد بن سلمة قال: رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه، فسألته عن ذلك فقال: رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه، وقال عبد الله بن جعفر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. رأيت ابن أبي رافع هو عبد الرحمن ابن أبي رافع، ويقال ابن فلان ابن أبي رافع، مولى النبي صلى الله عليه وسلم. روى عن عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب وعن عمه عن أبي رافع وعن عمته سلمة عن أبي رافع، روى عنه حماد بن سلمة. رأيت عبد الله بن جعفر هو عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب الهاشمي، أمه أسماء بنت عميس الخثعمية أخت ميمونة بنت الحارث لأمها، ولد بأرض الحبشة لما هاجر أبواه إليها، وهو أول من ولد بها من المسلمين، وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه وعن أبويه وعمه علي وأبي بكر وعثمان وعمار بن ياسر. قال ابن حبان: كان يقال له قطب السخاء، وكان له عند موت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه، أي يلبس الخاتم في خنصر يده اليمنى كما تقدم. وتقدم حديث أنس: فإني لأرى بريقه في خنصره. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. وعن الصلت بن عبد الله قال: رأيت ابن عباس يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. عن الصلت بن عبد الله هو ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي، قال الزبير بن بكار: كان فقيها عابدا. ولا إخاله يعني لا أظنه. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفة، ونقش فيه محمد رسول الله، ونهى أن ينقش أحد عليه، وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفة. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بشيء، فيجوز جعل فصه في باطن كفه وفي ظاهرها، وقد عمل السلف بالوجهين. ومما اتخذه في ظاهرها ابن عباس رضي الله عنه قالوا: ولكن الباطن أفضل اقتداء به صلى الله عليه وسلم، ولأنه أصون لفصه وأسلم له وأبعد عن الزهو والإعجاب. ونهى أن ينقش أحد عليه. قال الحافظ رحمه الله: وإنما نهى أن ينقش أحد على نقشه لأن فيه اسمه وصفته، وإنما صنع فيه ذلك ليختم به فيكون علامة تختص به وتتميز عن غيره. فلو جاز أن ينقش أحد نظير نقشه لفات المقصود. وهو الذي سقط من معيقيب هو معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي، أسلم قديما وهاجر الهجرتين وشهد بدرا، وكان على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، واستعمله أبو بكر وعمر على بيت المال. وقد تقدم أن عثمان رضي الله عنه جلس على بئر أريس فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط منه في البئر. قال الحافظ: قوله وهو الذي سقط من معيقيب يدل على أن نسبة سقوطه إلى عثمان نسبة مجازية أو بالعكس، وأن عثمان طلبه من معيقيب فختم به شيئا واستمر في يده وهو مفكر في شيء يعبث به فسقط في البئر، أو رده إليه فسقط منه، والأول هو الموافق لحديث أنس. عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. عن جعفر بن محمد هو المعروف بالصادق. قال أبو حنيفة رحمه الله: ما رأيت أحدا أفقه من جعفر بن محمد. عن أبيه هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الباقر، ثقة فاضل ذكره النسائي في فقهاء أهل المدينة من التابعين. كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما. قال الباجوري: وقصد المصنف بسياق هذا الأثر في هذا الباب مع كونه ضد الترجمة التنبيه على أنه لا يحتج به وإن صحت رواياته، لأن تلك أكثر وأشهر. وقال المبارك فوري: هذا الأثر لا يناسب الباب، ولو زاد الترمذي في ترجمة الباب لفظ واليسار بعد قوله في اليمين لطابقه هذا الأثر أيضا. والذي يظهر أن الترمذي رحمه الله رواه هنا إما ليجمع ما صح عنده في الباب، وقد يكون الراجح عنده أحد الأمرين، أو أن يكون مراده بيان أن الأمر في ذلك واسع، وأن التختم في اليسار له أصل صحيح أيضا. وتتميم الاحتجاج بذلك أن يقال إنهما لم يفعلا ذلك إلا بسنة. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. وعنه رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى بياض خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في إصبعه اليسرى. قال ابن القيم رحمه الله: واختلفت الأحاديث هل كان في يمناه أو يسراه، وكلها صحيحة السند. وقال السندي رحمه الله: قد صح تختمه في اليمين واليسار جميعا، فقال بعضهم يجوز الوجهان، واليمين أفضل لأنه زينة واليمين بها أولى. وقال آخرون بنسخ اليمين لما جاء في بعض الروايات الضعيفة أنه تختم أولا في اليمين ثم حوله في اليسار، ومنهم من يرى الوجهين مع ترجيح اليسار، إما لهذا الحديث أو لأنه إذا كان التختم في اليسار يكون أخذ الخاتم وقت اللبس والنزع باليمين، بخلاف ما إذا كان التختم في اليمين والوجه، القول بجواز الوجهين. وقال ابن عثيمين رحمه الله: والصحيح أنه سنة في اليمين واليسار، والتختم يكون في الخنصر كما تقدم في حديث أنس، وورد النهي عن لبسه في الوسطى والسبابة كما في حديث علي رضي الله عنه: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه، قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها. أما المرأة فإنها تتختم في الأصابع كلها. قال النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، وأما المرأة فلها التختم في الأصابع كلها. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فكان يلبسه في يمينه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال: لا ألبسه أبدا، فطرح الناس خواتيمهم. اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، معنى اتخذه أمر بصياغته فصيغ فلبسه، أو وجده مصوغا فاتخذه ولبسه، من ذهب أي ابتداء قبل تحريم الذهب على الرجال، فطرحه صلى الله عليه وسلم أي رمى به. قال الحافظ ابن حجر: وهذا يحتمل أن يكون كرهه من أجل المشاركة أو لما رأى من زهوهم بلبسه، ويحتمل أن يكون لكونه من ذهب وصادف وقت تحريم لبس الذهب على الرجال. ويؤيد هذا رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر عند البخاري بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب، فنبذه فقال: لا ألبسه أبدا. وفي هذا الحديث من الفوائد بيان أن لبس الذهب كان مباحا في أول الأمر، ثم حرم لبسه بعد ذلك. قال الباجي رحمه الله: قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما من ذهب يقتضي إباحة ذلك حين لبسه له، ثم ورد نسخ إباحته بتحريمه، فنبذه وقال: لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم الذهب التي كانوا اتخذوها حال الإباحة. وفيه بيان ما كان الصحابة رضي الله عنهم عليه من المبادرة إلى امتثال أمره ونهيه صلى الله عليه وسلم والاقتداء بأفعاله، ولذلك ترجم عليه الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وقريب من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي: فيه المبالغة في امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيه وعدم الترخص فيه بالتأويلات الضعيفة، ثم إن هذا الرجل إنما ترك الخاتم على سبيل الإباحة لمن أراد أخذه من الفقراء وغيرهم، وحينئذ يجوز أخذه لمن شاء، فإذا أخذه جاز تصرفه فيه، ولو كان صاحبه أخذه لم يحرم عليه الأخذ والتصرف فيه بالبيع وغيره، ولكن تورع عن أخذه وأراد الصدقة به على من يحتاج إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن التصرف فيه بكل وجه، وإنما نهاه عن لبسه وبقي ما سواه من تصرفه على الإباحة.